عاد إلى البلاد يوم 29/2 على متن الطائرة. وفد حزب العمل الكوري برئاسة ري سو يونغ عضو المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري بعد المشاركة في المؤتمر السابع لحركة التحرير الشعبية الأنغولية وزيارة جمهورية كونغو الديمقراطية وجمهورية أنغولا وجمهورية ناميبيا وجمهورية جنوب أفريقيا.